يزهم عليه وعلي ما يكسر الشر والعلم عنده يصله ويتعدى بس فهدل اليوم لو كنت محتار يا ما كثر أحبابي بعد يوم فرقان طب وتخير واختار فيهم من حبيبك ونهوى لجلي بتبقى اختار وقلبي مع الأحباب يطول صور بتجبر عودي قوي ما يكسر من توطأ.